بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، فاليوم يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية الذي كان يتروى فيه الحجاج للحج، لذلك سمي بيوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. وفيه يقف الحجاج بمنى يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى، ثم يدفعون في الفجر، فجر التاسع، إلى عرفة. فغدا ويوم عرفة الذي يقف فيه الحجاج بموقف عرفة. وعرفة هي أرض كبيرة ليست جبلا فقط كما يظن البعض، يسمى موقف عرفات. ففي أي مكان وقف فيه الحاج أو الحجاج في هذه الأرض فقد أدرك الوقوف بعرفة. وهذا اليوم يوم عظيم، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من هذا اليوم، وإنه ليدنو أن يقترب سبحانه من أهل الموقف، ثم يقول، ثم يباهي بهم الملائكة، ثم يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وإنه ليدنو أي الله عز وجل، فيباهي بعباده الواقفين في عرفة الملائكة، ثم يقول سبحانه: ماذا أراد هؤلاء؟ أي لماذا وقفوا هذا الموقف العظيم إلا إخلاصا لله عز وجل، وأن الله سبحانه يفرح بعباده الذين يتوبون، الذين هم على معصية ثم تابوا، فكيف بمن أتاه شعثا غبرا قد قصدوا بيته الحرام طالبين المغفرة وطالبين العفو. فهذا رب كريم ودود سبحانه، وهو سبحانه لا يرد سائلا إذا أتى بشروط الدعاء، إجابة الدعاء: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليس عليك إلا أن تدعو الله عز وجل، وأن تكون مستحضرا لعظمة هذا الرب، وأن سبحانه يسمع دعاءك، وأنه سوف يجيبك إن كنت مخلصا لله عز وجل، وإن كنت محسنا الظن بالله، مع كذلك انتفاء الموانع التي قد تمنع الإجابة مما يعلمه الله عز وجل منك. ولكنك في كل الأحوال تحسن الظن في الله عز وجل، وتعلم أن الدعاء ينفعك، إما أن يجاب الدعاء، وإما أن تحصل به الحسنات إن لم يستجب الله عز وجل لك لحكمة يعلمها، وإما أن يكفر به من سيئاتك. فالدعاء من أعظم العبادات، ولذلك كان الدعاء في يوم عرفة عبادة عظيمة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فعليكم بالدعاء في هذا اليوم العظيم، ولا تغفلوا عن هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. وكذلك التكبير المطلق، والتكبير الذي يكون بعد الصلوات، التكبير الذي يكون بعد الصلوات يبدأ من فجر الغد، من فجر عرفة، كما قال طائفة من العلماء. والتكبير يكون بالصيغ التي وردت عن الصحابة، لم ترد صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم التكبير، إنما ورد عن بعض الصحابة نحو ابن عباس وابن مسعود وسلمان رضي الله عنه. ومن هذا ما جاء عن ابن عباس أنه كان يكبر من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق في العصر، ولا يكبر في المغرب، أي لا يكبر في المغرب آخر أيام التشريق، يقول: الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وكان يكبر هذا التكبير يعني هذا التكبير يكون إما أن تكون بمفردك أو أن تكون في جماعة في المسجد. ولو كنت في جماعة كل يكبر بمفرده أيضا، يعني مسألة إن أن أن أن الناس قد اعتادوا على التكبير كما قال الإنشادي لو على وتيرة واحدة، هذا لم ترد به السنة، بل كان كما قال أنس كان منا المكبر ومنا الملبي ومنا وكذلك منا المهلل، فكان في الوقت نفسه منهم من يكبر ومنهم من يهلل ومنهم من يلبي في هذه الأيام في الحج، فلم يكونوا يجتمعون عليه على يعني صوت واحد. وهذا الذي أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الدولة السعودية، لجنة كبار العلماء هناك، أن التكبير في العيدين وفي أيام عشر ذي الحجة يكون كل واحد بمفرده، يعني لا يكبر الجميع تكبيرا جماعيا يتعمدون فيه يعني أن يكون صوتهم عليه على نغمة واحدة. فلننتبه لهذا، ولكن كل يكبر إذا التقت أصواتهم أحيانا إذا كانوا يعني يكونوا صيغة واحدة فلا بأس، لكن لا يتعمدون ذلك. وكان أيضا من التكبير ما جاء عن ابن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وكذلك جاء عن سلمان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فهذا اليوم كما ذكرت يوم عظيم، وعلينا أن نحرص فيه على أن نتقرب إلى الله عز وجل ما استطعنا بهذا الذكر بالتكبير وبقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بديع الخير وعلى كل شيء قدير، وبالدعاء والاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله عز وجل، ونسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار، وأن نجدد العهد مع الله عز وجل، وأن نسأل أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا لمن لم يحج، ومن حج أن يزيده الله من فضله، وأن يحج مرة أخرى حجا مبرورا، وأن يعني يعلم أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه. ألا لله الدين الخالص، إن الله عز وجل لا يقبل عملا إلا إذا كان خالصا لوجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين كذلك أنه لا يقبل عمل إلا أن يكون موافقا لسنته لما جاء به الوحي، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود لا يقبل عند الله عز وجل إلا أن يكون موافقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. فهذان شرطان لقبول العمل: الإخلاص، ألا لله الدين الخالص، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وعمله، والثاني المتابعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على نحقق هذين الشرطين في كل أعمالنا وأقوالنا، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يرزقنا الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيك.